الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الإمام سفيان رحمه الله قال: وعليك بالخمول، فإن هذا زمان خمول. وقد ذكرنا بأنه لا تذهب إلى أمر الشهرة. قال: وعليك بالعزلة. قوله هنا وعليك بالعزلة، هذا كما ذكرنا ليس تكرارا، وإنما هو أسلوب تأكيد لأهمية أمر العزلة. هذا واحد. اثنين، قد يعاد الشيء لأنه ذكره في المرة الأولى إجمالا، وقد يعيده مرة ثانية ولكن تفصيلا. واضح؟ إذن الإعادة قد تكون لعدة أمور. الأمر الأول أنك قد تذكر الأمر إجمال، ثم بعد ذلك تعيده مرة ثانية في موطن آخر ولكن بالتفصيل، فيكون هذا مفسر للمجمل الماضي. واضح هذا؟ طيب، الأمر الثاني أن الإعادة قد تكون على ما ذكرنا، قد تكون لتأكيد أهمية ذاك الشيء. واضح؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فكل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، لكن تجد التفصيل في سور أخرى. واضح؟ فهنا سفيان رحمه الله قال له عليك بالعزلة. أولا قال له إلزم العزلة، هنا قال وعليك بالعزلة، ثم سيفسر له بعض الشيء. قال: وقلة مخالطة الناس. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم والطمع، فإن الطمع فقر واليأس غنى، وفي العزلة راحة من خلاط السوء. وكان سعيد بن المسيب يقول: العزلة عبادة، لأنك تركت هنا كثير من المخالطة. لما؟ لله عز وجل، فإنما المرء إنما يؤجر به. قال: وإياك، معذرة، قال: وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم من بعض، أو انتفع بعضهم ببعض. فأما اليوم، سفيان يقول لعباد، يقول: وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض، انتفع الصحابي بالصحابي. واضح هذا؟ وانتفع كبار التابعين ببعضهم البعض. قال: وأما اليوم فقد ذهب ذلك. ما صار فيه الانتفاع، وإنما هو أخلاط السوء، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فقد ذهب ذلك، والنجاة في تركهم فيما نرى. إذن كان هذا في زمن من؟ سفيان. واضح أنه كثر خلاط السوء والاختلاط بالسوء. يقول: كان فيما مضى، كان إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض. فإذا أردت أن نكون على الأمر الأول فينتفع بعضنا ببعض. لذلك سفيان هنا كأنه يقول: إذا كنت ستنتفع في هذه المخالطة فنعم. إذن واضح، لأنه كان ينتفع بعضهم ببعض. إذن كان هذه مخالطة أم عزلة؟ كانت مخالطة، لكن مخالطة خير، كان ينتفع بعضهم ببعض. أما اليوم قال: فما نرى ذلك. لما؟ لأنه كثر كثر الاختلاط، اختلاط السوء وخلاط السوء. واضح؟ وأن هذا يأخذك في موضوع لا خطام له ولا زمام. واضح؟ وفي كلام لا شأن لك أنت به، ولا ينفع لا في دنيا ولا في آخرة. فاعتزل عنهم أولى، بل الواجب. قال: وإياك والأمراء. هناك قال واحذر الأمراء على ما ذكرنا. هنا قال: وإياك والأمراء والدنو منهم، وأن تخالطهم في شيء من الأشياء. وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع فترد عن مظلوم أو مظلمة، فإن تلك خدعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. سفيان في ترجمته أنه فر من بلده أصلا. لما؟ لأن الأمير كان يريده له وأن يعمل عنده، واضح، ويقربه له. سفيان ترك هذا وهرب من بلده، هرب من بلده. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتقرب منهم. لما؟ قال لأنها فتنة، لأنها فتنة. قال لما قيل له أي فتنة؟ قال لا أخشى من فتنة الفقر، وإنما أخشى من فتنة مالهم. أخشى من فتنة إيه؟ ماله. أكون أفتي بغير الأثر، أن يفتي بغير الأثر. هذه كبيرة وهذا محرم، واضح، فيفتي به بغير ذلك، فيفتي بأنها واجبة أو مستحبة أو إلى آخره، فهذا حرام لا يجوز. فهنا سفيان بيقول إيه؟ إياك أن تخدع، فيقال لك تشفع فترد عن مظلوم، يعني ادخل عليهم واقترب منهم كي لعلك تنفع إيه؟ تنفع أحد. يقول هنا فإن تلك خدعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. ما الذي اتخذوه سلما؟ هذا المعنى وهذا الكلام، أنهم يقولون ندخل عليهم ونعمل عندهم، واضح، نشفع عن مظلوم، نوجههم إلى الخير، ينتفع في الخير. يقول هذا سلما واتخذه الفجار من القراء. الفجار من القراء أي الذين يقولون بخلاف ما يعلمون، كما ذكر ابن رجب أقسامهم. والقراء كلمة قد تطلق على العالم وقد تطلق على قارئ القرآن، قد تطلق على العالم فإنه يقرأ وعالم يعلم، وقد تطلق على قارئ القرآن، واضح. مقصده هنا فجار القراء أي فجار الفقهاء، لأنه كان يسمى الفقيه العالم قارئا. فهنا سفيان إنما أراد أن يحذر من شيء، ألا يقترب منهم حتى لا تلحقك إيه؟ تلحقك هذه الفتنة. وكان كثير من الذين يتقربون إلى أمر الأمراء كانوا يداهنونهم في دينهم، حتى قال أحدهم، قال حينما دخل على الأمير فرآه ماذا؟ رآه يلعب بالحمام، فقال أحسن الله إلى الأمير، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، أهو شوف هبد حديثه، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق أو لا سبق إلا في ثلاث، ها، خف الجمل يعني، أو نصل سهم، أو حافر حصان الخيل، واضح. قال أو جناح. هو دخل الأمير بسبق مع إيه؟ مع الأمر بإيه؟ بالحمام، مفهوم؟ فلما دخل عايز هيعمل إيه؟ طب السبق ده لا يجوز، ما هو لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السبق، قال إلا في ثلاث واستثنى ثلاث، قال لا سبق إلا في ثلاث. والسبق أنت عارف لازم إما أن تطلع مغنم أو غارم، أنت هتدفع فلوس، مين اللي هيكسب، مفهوم؟ هذا الأصل فيه الحرمة لأنه قمار، لكن لا سبق ده الأصل، إلا في ثلاث، يبقى في ثلاثة فقط يستثنون، خف، واضح، الخف الذي هو الإيه؟ الذي هو الجمل. لكن خد بالك النبي إنما استثنى الخف، النصل، السهم، الحافر، لأن كل هذا فيه يعين تعلمه على أمر الجهاد. الجماعة الخليجيين في الإمارات وفي الكويت وفي البحرين وغيرهم عاملين سباق الجمال، وعاملين لها قنوات كمان بملايين الدولارات، ويحتجوا بالإيه؟ بالحديث. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذا كي تلعبوا؟ ها؟ وسايبين واللي سايب الصلاة واللي سايب كذا، ومسكين العربيات وبيجروا جنبهم عشان يشوف مين اللي سايب، والتاني يقول له اجري اجري ايه؟ ده جمل، هل سيسمعك هذا؟ وتاني يقول له يجري وإصبأ بكذا سفه سفه. النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الثلاث لإيه؟ لأمر الجهاد، لمصلحة أمر الجهاد. فده دخل لأبي يلعب بالحمام فقال لي أن نزود في المتن شيء، قال لا سبق إلا في ثلاث: خف ونصر وحافر أو وجنح. مفهوم؟ قال له الأمير: قال والله إنك تعرف أنك كذاب وتعرف أنني أعرف أنك كذاب. الأمير بيقول له كده، يقول له: تعرف أنك كذاب وتعرف أنني أعرف أنك كذاب. ليه؟ أراد أن يداهن، أن يداهن الأمير بهذا. هناك مداهنون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميري شيئا يكره فليوافقه. ها؟ بيقول يكره من رأى من أميري شيئا يكره. إذن هذه إيه؟ هذه معصية أنا أكرهها ولا أنافقه أو أداهنه، أنا أكره هذا، لكن لا تلازم بينه وبين أن أخرج عليه. واضح؟ بعض الناس يصعد على المنابر كل ما يقولوا إن جائز، هذا مباح، هذا افعلوه، هذا واجب، هذا حرام في دينك. أسكت عن شر تسلم، أسكت عن هذا. أنت تكرهه حرام في الشرع، لا تخض ولا تكلم لا بإباحته ولا بأن هذا حرام. انظر وسطية منهج السنة. لو قام الأمير أو الحاكم مثلا وقال وأباح شيئا حراما أو قال شيئا حراما، تجد طائفة من الناس تقوم لإيه؟ تقول هذا خير وهذا مباح، افعلوا هذا لا بأس به، والله يقول والنبي يقول ويأتي عليه بأي شيء، هذا لا يجوز، حرام. والطائفة الثانية: هذا كافر، ويخرجوا على المنبر ويكفرونه وإلى آخره. لا هذا ولا ذاك. فإذا قام بالمعصية فأنا أكرهها من هذه الجهة. ومن الجهة الثانية: لا أنزع يدا من طاعة. علمت منهج السلف الصالح؟ قال هنا: وكان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فتنة لكل مفتون. لما؟ لأن العابد يغتر فيه، يغتر الناس بعبادته، صحيح هذا؟ وهذا العالم الفاجر يغتر الناس بقوله. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو لا يعرف، أي الذي يسمع يعرف هل هذا الحديث ضعيف، هو لا يدري، وقد يلبس عليه بمتشابه، فهذا يسمى بالعالم الفاجر، أي الذي يدعو إلى ما يعلم أنه لا يدعى به وأنه مخالف للشريعة، ويعلم أنه مخالف ولكن الأصل أنه يريد مداهنة الناس. فاحذر كلا الطائفتين: عابد جاهل لأنه يغر الناس بعبادته. فلان يقوم الليل بعشر أجزاء، وفلان يقرأ القرآن يختمه كل يوم، وفلان انظر إلى وجهه مش عارف كذا، وفلان يقوم الليل بكذا وكذا، فتغتر بهذه العبادة فتذهب تسأله عن فتية فيفتيك بجهل. واضح؟ فأنت هنا ضللت بعبودية هذا الإيه؟ عبودية هذا الجاهل. وهذا العالم الإيه؟ هذا العالم الفاجر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وما كفيت المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسه. ما كفيت المسألة والفتية فلا تبحث عنها، لا تبحث عن أمر المسألة ولا تبحث عن أمر الفتية، وتظهر نفسك كي يراك الناس فيسألوك. واضح؟ وتشهر نفسك كي يراك الناس فيستفتوك، فإنك مسؤول عن الفتية وعن المسألة. انظر كلمة ابن القيم كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يريد أن يقول: أيها المفتي اتق الله ولا تكلم إلا بعلم، فإن كلامك كأنك توقع وتقول: الله مراده كذا والنبي مراده كذا، فلو تكلمت بغير دليل فقد كذبت على الله وعلى نبيه. هذا مراد عنوان الكتاب كله لابن القيم رحمه الله. فأنت لا تظهر نفسك أن الناس يسألوك أو أن الناس يستفتوك، لا تظهر نفسك بهذا، ولكن إن سئلت فتكلم بما تعرفه. لا تعرف، كل لا أدري، لا أعرف، سأل غيري. لا أعرف هذا، ليس عندي فيه نص واضح. أما إذا كان معك علم وما شهدنا إلا بما علمنا فتكلم فيه، واضح. وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله أو يسمع منك، وإياك وحب الرياسة، فإن من الناس من تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. العلماء السماسرة وصفهم بالسماسرة، السماسرة هم الذين كانوا يعرفون الورق الزائف من الأصلي، زي جماعة الموجودين عندنا دلوقتي اللي هم في طوع الذهب، الذين يعرفون الذهب الأصلي من الذهب ها المزيف، فيعرف هذا. لا يعرف غموض هذه المسألة إلا من خبر نفسه ويعرف وقرأ في كتب السلف وعلم الكتاب والسنة، فيعرف أن هذا مدخل للشيطان أو أن هذا يحبه الرحمن. لأن هنا سفيان بيقول إياك ممن تكون أن يحب أن يعمل بقوله، لكن خد بالك يحب أن يعمل بقوله، ممكن أنت فعلا تذكر كلاما هذا عليه القرآن والسنة وعليه منهج السلف فتحب أن يعمل بهذا، لا لأنك قلت ولكنه فعل منهج السلف الصالح، واضح. بخلاف الحزبيين، انظر لرسلان حينما يقول من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، هذا قول سفيان يحب أن يعمل، ده مش يحب بقى، ده يوجب العمل بقوله، ما هو من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال. ده سفيان بيقول إياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله، لا ده ده بيحب أن يوجب أن يعمل الناس بقول، والقول ليس عليه أثارة من علم، ففهم هذا الأمر. وينشر قوله، واضح، افهم هذا. إذا من الله عليك بالكتاب والسنة فحب أن تنشر، ينشر القول الكتاب والسنة، لا لأنك أنت الذي أظهرت، لأنه سيدخل العجب ويدخل الرياء فيحبط عملك، وإنما تحب أن الكتاب والسنة انتشروا فعمل بهم سواء منك أو من غيرك، بدليل إنك ممكن لو أن هذا الخير جاء من غيرك تحس بداخلك منه بضيق، ولماذا لم يأتي هذا من عندي؟ عالج نفسك، فإن هذا باب غامض من الحسد، واضح؟ وقد ترد عليه وأنت تعرف قوله حق ولكنه الحسد، افهم هذا الأمر، فإنها المعصية التي عصى بها إبليس رب العالمين حينما حسد آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، واضح؟ افهم هذا الباب. فإذا بسست الكتاب والسنة، خطبت خطبة، قلت محاضرة، أفدت معلومة، قلت مسألة عليها الكتاب والسنة ما كان عليه منهج السلف، لا تفرح بأنك أنت، إنما هذا إيه؟ من عند الله فضل محض، حتى لا تقع. قال إنما أتيت على علم عندي، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ قال سفيان رحمه الله تعالى واحذر الرياء فإن الرياء أخفى من دبيب النمل. فضل يقول الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قال واحذر الرياء فإن الرياء أخفى من دبيب النمل. وقال حذيفة سيأتي على الناس زمان يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدري أيما ركب، نسأل الله العافية. هنا يقول فإن الرياء أخفى من دبيب النمل، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد بإسناد حسن قال إياكم والشرك الأصغر. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال الرياء. فالرياء نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه من الشرك الأصغر. وكثير من أهل العلم يعرفون الكبيرة إذا جاءت بكلمة الشرك الأصغر فإنما هي كبيرة. إذن علم بذلك أن الرياء إنما يكون كبيرة من الكبائر. هذه واحدة. اثنين، بأن الرياء إنما يكون محبط لعمل العبد، فإذا أحبط عمل العبد صار زاده إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالرياء يكفيك أن العلماء اختلفوا هل إذا لم يتب العبد منه ومات عليه هل يكون من أهل النار ولا يدخل تحت المشيئة؟ بمعنى عبد رأى الله عز وجل واضح وأشرك معه فيه غيره شركا أصغر، هذا العبد مات ولم يتوب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا العبد لا يندرج تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لا، وإنما هذا العبد يعذب إلى ما شاء الله، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة إذا كان عنده أصل الإيمان. واضح؟ الجمهور يقولون بأن الرياء مع أنه من الشرك الأصغر وهو كبير، ولكن إن مات العبد ولم يتب منه فهو شأنه كشأن أصحاب الكبائر، يندرج تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يكفيك، انظر يعني احنا التحقيق في هذا تكلمنا فيه قبل ذلك، لكن يكفيك أن العلماء والمخالف مين يعني الذي أمام الجمهور ابن تيمية حسبك به إماما محققا، يقول بأنه لا يندرج تحت أمر المشيئة بل يعذب به. هذا يجعل عندك الباعث الخوف من الرياء، الخوف من العجب، أنك إن وقعت فيه أسرع إلى التوبة قبل موتك. واضح؟ يكفيك أن العلماء يختلفون فيه واضح؟ أهو يوضع تحت المشيئة أم لا يوضع تحت المشيئة؟ فإن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. ابن تيمية يقول هذا كلام عام يشمل الأكبر والأصغر. الجمهور يقولون إذا جاء الشرك في القرآن إنما يعنى به على ظاهره الشرك الأكبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن ابن تيمية رحمة الله عليه ساق بحثا ماتعا في هذا، لكن الشاهد هنا أنه يكون عندك على بالك أن العلماء الجهابذة اختلفوا هل الذي يرائي وما تاب يوضع تحت المشيئة أم يعذب إلى ما شاء الله. واضح؟ افهم هذا جيدا، نسأل الله السلامة والعافية. قال وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ذكره هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أثر حذيفة، سيأتي على الناس زمان يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدري أيما ركب. معنى هذا أنه سيختلط الحق به بالباطل، فما لم يتم الواجب الذي هو معرفة الحق من الباطل إلا بطلبك العلم فصار طلبك العلم واجب. ما لم يتم ترك الحرام الذي هو البعد عن الشبهات والمتشابه والحرام إلا بتعلمك للعلم صار تعلمك للعلم واجب. ما لم يتم الواجب الذي هو الصبر على طلب العلم فصار الصبر على طلب العلم واجب. افهم هذا جيدا، تحتاج إلى صبر وإلى مصابرة، المصابرة الجد على الصبر، الثبات على الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أي اثبتوا على الصبر. والصبر كلمة قد تقرأ فيها كثيرا لكنك لا تعرفها ولا تعرف هل عملت بها أم لا إلا إذا وقعت في المحن والابتلاءات. إذا وقعت في المحن والابتلاءات هنا تعرف معنى كلمة الصبر، تعرف أنه واجب. واضح؟ وما لم يتم الواجب الذي هو طلبك للعلم إلا بالصبر عليه فصار الصبر عليه واجب. قال هنا وذكر عن رسول الله، ما قال وقال رسول الله أو ساق إسنادنا، قال ذكر. كلمة ذكر عند علماء الحديث لها معنى، هي مبحث في غاية الأهمية. فرق بين جلسة التحديث عند علماء الحديث وفرق بين جلسة المذاكرة عند علماء الحديث. هذا يذكره السخاوي فتح المغيث، الخطيب في الكفاية، وكذا في الجامع لأحكام الرأي والسامع الحاكم. الفارق بين جلسة المذاكرة وجلسة التحديث، جلسة التحديث أن يقول حدثنا فلان عن فلان، إذن يعتمد السند، يعتمد أمر السند، واضح؟ فيبحث في السند هل هذا صحيح أم ضعيف. إن كان فيه رواة راوي ضعيف، كان فيه راوي اختلط، إن كان فيه لفظة شاذة، إن كان كذا، إن كان يبحث في الإسناد. أما إذا قال الراوي وهذا الحديث حدثنا به فلان مذاكرة، اعرف أن الحديث ده لا يحتج به في مجلس التحديث، الحديث هذا ضعيف. ولكن الضعيف قد يذكرونه في باب الإيه؟ المذاكرة. ومن هنا تفهم قولهم نتساهل في الضعيف في الفضائل، فإذا جاء الحلال والحرام شددنا، أي شددنا في الأسانيد، أما في مسائل الفضائل قد تذكر في المذاكرة. واضح؟ فيأتي مثلا، يعني مثلا حينما يأتي إمام من المحدثين فجاء فلان حضر قال قم ولا تجلس، قالوا يا إمام لما فلان أقمته ولم تجلس؟ قال لأنه لا يعرف التحديث من المذاكرة، فلعله يسمع مني المذاكرة الآن فيحدث بها على أنها مجلس حديث، يقول حدثنا فلان عن فلان. واضح هذا؟ لكن إذا قالوا هذا في مجلس المذاكرة يعلم أن هذه أسانيد غريبة، متون غريبة ضعيفة في الجملة. واضح؟ إذا فرق بين باب المذاكرة وفرق بين باب الإيه؟ وفرق بين باب جلسة الحديث. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا قصة بسبب هذه المسألة، يعني لوكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد، واضح هذا؟ وكان بينه وبين الإمام مالك ما بين الأقران، واضح؟ لأنه كان معاصر للإمام مالك. فحدث حديث مذاكرة، الحديث إيه؟ مذاكرة. وهذا الحديث لم يعجب الأمير، ظن فيه انتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فاستشار من؟ الإمام مالك في قتل وكيع بن الجراح. فيش حد أبدا كان العلماء أو الأمراء أنذاك، النبي عليه الصلاة والسلام كان قوله هو الحج، الناس كلهم يقاسون به، واضح؟ فالأمير استشار من؟ الإمام مالك في ذلك، فقال إنما حدث به وكيع مذاكرة، ما حدث به مجلس تحديث. فرق، بيقع مشاكل كثيرة جدا في هذه المسألة. يعني مسألة مثلا بعض الناس يقول لك إن نبيكم كان أراد أن ينتحر، واضح؟ وكلما جاء إلى شواهق الجبال يريد أن يتردى منها يأتيه الملك فيقول له إنك نبي ذاك الزمان، يقول لك النبي نبيكم كان عايز ينتحر. طيب الرواية الأولى، رواية الإمام البخاري التي احتج بها في صحيحه، واضح؟ ألا وهي رواية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة. البخاري لما جاء في كتاب التعبير، هو ذكر الحديث في 7 مواضع، لما جاء في كتاب التعبير، كتاب الرؤى يعني والتعبير، ساق السند ثم انتهى البخاري. حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي مثل سلسلة الجرس، وكان يأتيه في المنام ثم يقوم فكان يراه كمثل فلك الصبح، حديث عائشة الطويل. الشاهد انقطع البخاري ثم قال وقال الزهري بلغنا أن رسول الله كان يأتي شواهق الجبال يريد أن يتردى فيأتيه الملك كله أنك نبي ذلك الزمان فاثبت على ما أنت عليه. ابن حجر لما جه تكلم في المسألة دي واضح طبعا عشان الجماعة الجهلة اللي بيتكلموا في المسألة بيقول قال الزهري بلغنا. ما هو لو كان الحديث صحيح لكان البخاري يسوق اللفظة دي بنفس السند الأول، ليه قطع الحديث وقال وقال الزهري ثم قال وقال الزهري بلغنا؟ هو فين السند؟ ما في سند. فالزهري بيقول ايه؟ بلغنا، فبيذكرها مذاكرة. الجاهل افتكرها ايه؟ مجلس تحديث. وفرق بين المذاكرة وفرق بين مجالس التحديث. هذا معلوم، هذا معلوم عند علماء الحديث وعند الرواة. لذلك قال هنا ايه؟ وذكر، واضح، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال يد الله عز وجل على هذه الأمة وفي كنفه وفي جواره وجناحه ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، وما لم يبر خيارهم أشرارهم، وما لم يعظم أبرارهم فجارهم، فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم وقذف في قلوبهم الرعب. 2-3 وأنزل بهم الفقر وسلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب. وقال إذا كان ذلك لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفه بآخر يشغلهم عن ذلك. الحديث هنا ضعيف، لكن الحديث له شواهد صحيحة، واضح، يعني له أصول صحيحة. يعني مثلا قوله هنا في آخر الأمر وإذا كان ذلك لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفه بآخر إيه؟ يشغلهم عن ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، أي تأتي الفتنة تقول أنها فتنة شديدة جدا فتذهب، فتأتي فتنة أشد منها ترقق الفتنة الماضية. إذن هذا له إيه؟ هذا الشاهد واضح. ثم قال فليكن الموت من شأنك ومن بالك. فليكن الموت من شأنك ومن بالك، أي أكثر منه، كما قال أحد العلماء فإن الموت ذكره لا يدخل في كثير إلا قلل، ولا يدخل في قليل إلا كسره. فإن صاحب البلاء إذا ذكر الموت يصبره على بلائه، ويصبر الفقير على فقره، صحيح، ويزعج الغني في غناه كي لا يفعل الحرام، فذكر الموت خير كله. قال وأقل الأمل وأكثر ذكر الموت، فإنك إن أكثرت ذكر الموت هان عليك أمر دنياك. وقال عمر أكثروا ذكر الموت إنكم إن ذكرتموه في كثير قلل، وإن ذكرتموه في قليل كثره. الرفع لعمر رضي الله عنه لا يصح، الرفع لعمر لا يصح. واعلموا أنه قد حان للرجل، واعلموا أنه قد حان للرجل يشتهي الموت. تخيل أن يصير الموت في زمن الفتن شهوة، مع أن هذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا له الأصل، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول له يا ليتني كنت مكانك. لكن هذا في باب الخبر ليس في باب الاحتجاج، لأن الاحتجاج أنه لا يجوز تمني الموت، واضح. أعاذنا الله وإياك من المهالك، وسلك بنا وبك سبيل الطاعة، آمين. نسأل الله عز وجل أن يغفر للكاتب ويغفر للمكتوب إليه ويغفر للقارئ وللسامع، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. نكمل بعد المغرب إن شاء الله رسالة ابن القيم.